بسم الله. قولوا إن ربكم الرحمن، لماذا خص الرحمن لم يذكر غيره من الأسماء؟ إشارة إلى أن هذا الفعل مهما كان، أو إلى أن هذا الفعل إذا تبتم منه ورجعتم إلى الله فالله الرحمن يقبل التوبة ويتوب على من أناب ورجع إليه سبحانه وتعالى، لأنه الرحمن. ومن رحمته سبحانه أنه قد خلصكم من آفات فرعون، خلصكم مما كان يصنع بكم، وهكذا إذا تبتم وأنبتم إليه ورجعتم إليه فالله يتوب عليكم، لأن من أسمائه الرحمن، وهذا اسم عظيم والله، يجعل في قلب الشخص الرجاء العظيم بربه إذا فعل شيء من المعاصي يتوب ويرجع ولا يحصل قنوط، لأن الله الرحمن. فما أعظم أسماء سبحانه وتعالى، وما أعظم آثارها، فلها آثار عظيمة. فالرحمن له آثار، والرحيم له آثار، والجبار له آثار، والعزيز والغفور كلها لها آثار. أراد الله أن ترى آثارها على عباده، فهو متصف بها أزلا سبحانه قبل أن يخلق الخلق جل وعلا، وليس بعد الخلق صار الرحيم والرحمن، من قبل أن يخلق الخلق جل وعلا، فله الأسماء الحسنى. ثم نصحهم بعد أن ذكر الرحمن، ذكر الفاء التي تفيد التعقيب، فاتبعوني وأطيعوا أمري، ربكم الرحمن اتبعوني، توبوا إلى الله اتبعوني، واتركوا هذه العبادة للعجل، واعبدوا الله سبحانه، واعبدوا ما أمرتكم بعبادته، ولا تتبعوا السامري في أمره بعبادة غير الله، واطيعوني أنا، لأني أدعوكم إلى الصواب، وأدعوكم إلى الرشاد، وأدعوكم إلى الحق، وهذا يدعوكم إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وإلى التنديد والشرك بالله وترك التوحيد. أطيعوا أمري ولا أطيع أمر المفسدين، السامري مفسد من المفسدين لا يطاع. فعاندوا وأجابوا نبيهم بهذا الجواب، قالوا لن نبرح عليه عاكفين. ما معنى لن نبرح عليه عاكفين؟ أي لن نزال مستمرين على عبادة العجل حتى يرجع إلينا موسى، إلى هذه الغاية. ومن أين استفدت أن المقصود به الاستمرار هنا؟ من النفي الذي دخل على النفي، فإن نفي النفي إثبات. ما جاء زيد، ما جاء زيد، معنى جاء زيد إذا أردت بالثانية النفي ولم ترد بها توكيد النفي الأول، وإنما أردت بها نفيا مستقلا أفادته، ليست توكيدا لما أفادته الأولى. وأما إذا أردت التوكيد فهو نفي، ما جاء زيد، أي معنى ما جاء زيد، وأكدت هذا. وأما إذا أردت نقض الأولى فيكون الكلام إثبات، لأن نفي النفي إثبات، والنفي إذا دخل على النفي أفاد الإثبات. وأما هنا فالمقصود الإثبات قطعا، لن نبرح عليه عاكفين، أي سنبرح عليه عاكفين ونستمر على عبادة العجل حتى يرجع إلينا موسى، فإذا رجع ينظر في أمرنا وينصحنا ويوجهنا. استخفاف بهارون عليه الصلاة والسلام، وهو نبي كريم، لكن هؤلاء ظلمه لأنفسهم، حتى موسى ما هم حول موسى، آذوا موسى وأتعبوا موسى عليه الصلاة والسلام، ولكنه مهاب وله كلمة، ويخافون من موسى عليه الصلاة والسلام، فهم يحاولون أن لا يظهروا خلافه، ولكن الله يأبى إلا أن يبين حقيقتهم لأنبيائهم، وأنهم قتلة الأنبياء. فبنو إسرائيل متعبون إلا من رحم الله، متعبون، أتعبوا أنبياءهم، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فأصابهم الذل بسبب معاصيهم، ولا يستفيدون من النصح، ولا يتذكرون من الآية التي يرونها، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، ما فيهم فائدة، لا يتوبوا ولا يتذكرون إلا من رحم الله، والله يفتنهم في كل عام مرتين. نعوذ بالله من التشبه بهم، إذ نرى الفتن التي تموج كأمواج البحر، ونفتن في العام أكثر من مرتين، تأتينا مصائب ولا نرعوي ولا نستفيد منها، ولا هم يتذكرون، لا هم يتوبون ولا هم يتذكرون. هذه حال هؤلاء. والآن كم من مصائب تصاب بها الأمة؟ نخشى والله من التشبه بهؤلاء الذين حذرنا الله من صنيعهم وذكر صفتهم وكنههم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ هذه حال سيئة. ولو أنهم إذ جاءهم بأسنا تذكروا ولكن قست قلوبهم. لا يا أخوان التي قبلها، فلولا إذ جاءهم بأسنا تذكروا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون. ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولقد أرسلنا إليك ولقد أرسلنا في أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ما استفادوا؟ تبتلاهم الله بفتح الأبواب تلك، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقطع دابر القوم الذين ظلموا. الحمد لله رب العالمين. مصير الظلمة والمجرمين الهلاك، وإنما الله يملي لهم ولهم موعد. فإن لم يؤخذوا في الدنيا سيؤخذون في الآخرة، وعذاب الله أشد وأبقى. فرجع موسى إلى قومه وإلى هارون، فطفق يعاتب هارون عليه الصلاة والسلام، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أهل الأهواء لا يجوز الإقامة بين ظهرانيهم. أنت قد رأيت القوم ضلوا يا هارون، فما الذي أبقاك بعد ذلك بين ظهرانيهم وقد رأيت ضلالهم وبعدهم عن الدين؟ فاعتذر هارون بهذا العذر الذي سيأتي إن شاء الله. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، أنا لو تركتهم جماعة سيأتون معي وجماعة ستبقى على عبادة العجل ويحصل تفرق، هؤلاء سيمضون معي وهؤلاء سيبقون، وتقول عصيت أمري وعصيت وصيتي التي أوصيتك به، خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فربما عاتبتني بعد ذلك فبقيت بين ظهرانيهم لأجل أمرك المتقدم، خلفني في قومي، بقيت في قومك حتى تأتي وتفصل بيننا وتحكم بيننا وترى في قومك ما ترى. فأنا عملت بوصيتك وهي الإقامة وأنني أخلفك في قومك، فأقمت فيهم. فعاتبه موسى على تقصيره في النصح لهم، يعني معنى ما بلغت في نصحهم، شديت عليهم وأنكرت عليهم على حسب ما ظهر، وإلا أنكر عليهم. ولكنه خاف عليه الصلاة والسلام أنه يعاتب من قبل أخيه، وخاف أيضا بما اعتذر به في سورة الأعراف، يا ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. جماعة سيتآمرون علي وأنا وحيد وربما لا يخلصني أحد منهم، وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء، تجر رأسي وتعاتبني أمامهم وربما تؤنبني أمامهم فتحصل الشماتة بي. فلا تؤنب أخاك أمامهم أمام إخوانك، ولا أيضا على الملأ، ربما تكتب فيه على الملأ فربما يكون فيه شماتة من الأعداء فيشمتون به. ينبغي للشخص أنه يقصر عن هذا ولا يجعل الناس يشمتون به ولا بأخيه، فالشماتة بأخيك شماتة بك، شماتة بك والله. حاول أن لا يفتح لهم الباب بالشماتة بأهل الحق، فإنهم يستغلون إذا حصل بين أهل الحق شيء من النفرة، كل واحد ربما يصارع الثاني يتفرجون. لا تشمت بي الأعداء، سيتفرجون علينا ويشمتون بنا. ولا تجعلني معهم، تحسبني عليهم، ما أنا حولهم ولا أنا حول هذا الفعل المخزي، ولكن ما أطاعوني القوم، ما أطاعوني، فإذا فعلت في شيء سيتفرجون نشمتهم بنا. وما أحسن هذه الآية، والله إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. وموسى كما سمعت وسيأتي أنه جر برأس أخيه وأخذ بلحية أخيه ورأس أخيه، فرأى هارون أن هذا ربما يكون سبب للشماتة فيه من هؤلاء الذين ينظرون ويتفرجون علينا ونحن نتقاتل فيما بيننا، وكان الكلام في محله وهو نصح للجميع. وما فعل موسى إذا غير على التوحيد وغير على الدين، ورأى أن أخاه قصر إذ جعلهم يصلوا إلى هذا الحال، فعاتب على هذا جدا. ومن استخلف على خير ينبغي أن يكون حازما فيه، ولا يقصر حتى يدخل أهل الأهواء من طريقه، يدخل أهل الأهواء من طريقه ويتلاعبون بالدين عن طريقه، يقوم بما أوجب الله عليه، فإن فلتوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن يكون حازما معهم. وهارون كان حازما وأخبرهم أنهم فتنوا بالعجل وأنبهم على عبادة العجل، ولكنهم قوم لا يكادون يفقهون حديثا الذين تابعوا السامري وأخذوا برأيه، وإلا عجل مصنوع يجعل إلها من دون الله، هذا عجب. قال رحمه الله قوله تعالى: قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. تقدم معنى عتاب موسى لهارون عليهم الصلاة والسلام، وأنه أخبره أو أمره أو قال له: لماذا لم تتبعني إذ رأيت القوم ضلوا وانحرفوا عن الصلاة المستقيم، فلا يصلح البقاء بين ظهرانيهم وقد رأيت الضلال المبين. وأخذ برأس أخيه وأخذ بلحية أخيه، أخذ بشعر الرأس وأخذ بشعر اللحية يجره إليه يعاتب أخاه عليهم الصلاة والسلام. فقال هارون بعد أن رأى من موسى ما رأى وأنه عاتبه وصنع معه أنه جر رأسه وشعر لحيته، قال: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فأنا قد قمت بالواجب معهم وقد نصحت لهم، وهكذا أيضا إنما لم أفعل ما ذكرت، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فبقيت بين ظهرانيهم ناصحا لهم وخائفا أيضا من ذهابي عنهم أنهم يتفرقوا، جماعة تلحق بي وجماعة تبقى تمكث على عبادة العجل، وأنت قد أخبرتني خلفني في قومي ولا تتبع سبيل المفسدين، ولا تتبع سبيل المفسدين، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وأنا بقيت لأجل هذا المعنى. فعندما نسأله قوله يا ابن أمة، هذا تقدم معكم في المتممة، فما إعراب يا ابن أمة؟ ما قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي، وهنا قراءة سمعية يا ابن أمي بالكسر لا تأخذ بلحيتي، فعلى قراءة فتح أمة، فما الإعراب يا ابن أمة؟ ارفع صوتك. نعم، مركب تركيب 15 عند البصريين، يا ابن أمة منادى مبني على الفتح في محل نصب، منادى مبني على الفتح في محل نصب عند البصريين مركب تركيب 15 كما تقول يا 15، فهو مركب تركيب 15 مبني على فتح الجزئين في محل نصب على النداء، هذا على رأي البصريين. وأما على رأي الكوفيين فهو يا ابن منادى منصوب وابن مضاف وأمة مضاف إليه، وأصله يا أمة يا ابن أمي ثم قلبت الياء ألفا، أو قلبت الياء ألفا ثم حذفت الألف، واكتفي بالفتحة دليلا عليها يا ابن أمة، فيكون المنادى هو ابن فقط، وابن مضاف وأمة مضاف إليه، ابن مضاف وأمة مضاف إليه، وأمة مضاف، والياء المنقلبة ألفا محذوفة مكتفيا عنها بالفتحة مضاف إليه. هذا رأي الكوفيين، ورأي البصريين أسهل، يا ابن أمة مركب تركيب 15، منادى مبني على فتح الجزئين في محل نصب، كما تقول جاء 15 رجلا مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، رأيت 15 رجلا، 15 رجلا، مررت ب15 رجلا، مبني على فتح الجزئين في محل نصب وفي محل جر. وهكذا في النداء يا ابن أمة مبني على فتح الجزئين في محل نصب النداء، هذا على قراءة الفتح، فالبصريون يجعلون كتركيب 15 مبني في محل نصب، والكوفيين يقولون لا، المنادى هو ابن فقط يبنى، وهو مضاف لا ما بعده، وهذه الفتحة إنما هي أصلها ألف، والألف أصلها ياء انقلبت ألفا ثم حذفت الألف فاكتفي عنها بالفتحة دليلا عليها. والشاهد من الآية أن هارون اعتذر هنا في طه بهذا الاعتذار، واعتذر في الأعراف إن قوم استضعفوني، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، ولا بأس أن اعتذر بهذا وهذا. قال فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، أي لم تنتظر قولي، وسارعت وتعجلت قبل أن أخبرك بما يكون من الحال ومن التعامل معهم، فلم تنتظر قولي فيما أو بين ما رأيت رأي وفعلته، ولم تنتظر قولي حتى أحكم بينهم. وينبغي للشخص أن ينتظر القول من هو أكبر منه في بعض المسائل حتى ينظر ماذا سيقول هذا الذي هو أكبر منه، كما هو في قصة أبي موسى وابن مسعود، رأيت أناسا وما رأيت إلا خير، سبحوا مياه، هللوا مياه، كبروا مياه، واقضي بينهم يا عبد الرحمن، انظر الأمر، وأنا ما أنكرت عليه، إيش قلت؟ قال ما فعلت شيئا، منتظر رأيك، منتظر قولك. فجاء ابن مسعود وأنبهم وأخبرهم أن هذا لا يصلح، ولا زالت ثياب رسول الله لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وأنتم قد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. ثم أخبرهم أنهم افتتحوا باب ضلالة، وفعلا افتتحوا باب ضلالة. والشاهد أن أبا موسى انتظر قول من هو أعلم منه، ولم يفصل في القضية ويحكم فيها مع أنه شيء منكر وما يعرف على عهد رسول الله. وهكذا هارون هنا اعتذر بهذا العذر، ولم ترقب قولي، أخشى أنك تقول ما انتظرتني أحكم بينهم أنا، فحكمت أنت من غير أن تنتظر قولي، وهذا اللائق في المسائل التي ترى أنها فيها الفصل وفيها المباينة وفيها المفاصلة لأهل الأهواء، فيها المفاصلة لأهل الأهواء، فاجعل غيرك يحكم بها ويقوم بالشأن فيها ويحكم بالفصل، أن هؤلاء لا يصلح أن نبقى معهم، بل كل واحد في طريق، كما حكم موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه نبذ ذلك المبتدع الضال وهو السامري، وأنه أن تقول فاذهب، قال فاذهب، فإن لك في شيخ في الحياة أن تقول لا مساسة، اذهب خلاص ما بيننا وبينك اجتماع، فأنت من أهل الأهواء، صرت من أهل الأهواء، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وانصرف وهجره، وجعل بني إسرائيل يهجرونه لأنه خلاص ما في اجتماع مع هذا الرجل المعرض ومع هذا الذي أحدث بالدين وأحدث. وهكذا أيضا نحن نسلك هذا المسلك في مسائل الفصل، وأما الإنكار ننكر، هارون أنكر، والخطأ يبين والصواب يبين، أما مسائل الفصل فهذه لها أهلها، كما انتظر هارون فصل موسى، وكما انتظر أبو موسى فصل ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، ونحن ننتظر في بعض المسائل الكبيرة الفصل. وأما الإنكار لا يجوز أن يقال لا تنكر ولا تنتقد الخطأ وأنت ترى الخطأ، تقد يا أخي بما فتح الله عليك من العلم، فتح الله عليك من العلم ويسر لك من العلم، وإذا رأيت مصلحة في ذلك وأن من هو أعلم منك سيقوم بهذا الشأن كفيت، والمقصد هو إيصال الخير وإيصال الحق وإزالة الخطأ، هذا هو المقصد. فإذا رأيت غيرك سيقوم بهذا الشأن العظيم وكلمة مسموعة منه انتظرت قوله وما يقول، وأما الانتقاد لا يقال لأحد ليش أنت تتكلم فيه خطأ، خطأ يا أخي، خطأ ينتقده حرام، سكوت على الأخطاء وما يحسب على الدين. لكن إذا كان هناك غيرك أعلم منك ويقوم بالمهمة وله كلمة مسموعة اسكت وانتظر قوله وفصل في هذه القضايا. قال رحمه الله: قوله تعالى: قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. إياك أن تفرق بين مجتمعين، حرام. الشريعة لا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع. ولم ترقب قولي، أي تنتظر قولي. وقولي اليا هنا تعود على موسى عليه الصلاة والسلام، وقيل تعود على هارون عليه الصلاة والسلام، والأقرب هو الأول. ولم ترقب قولي، أي على موسى، ولم ترقب قولي أي موسى عليه الصلاة والسلام. وقيل هذا فيه شيء من التكلف، حاولوا يأولون بشيء من التكلف. قال: فما خطبك؟ انتقل موسى الآن إلى خطاب ذلك الفاجر السامري. قال: فما خطبك يا سامري؟ ما شأنك؟ وما الذي حملك على هذا الصنيع حتى فعلت فتنة في القوم وفرقت بين المجتمعين وأضللت من أضللت عن دين الله وعن التوحيد الذي طالما علمهم موسى إياه؟ فما شأنك يا سامري؟ وما الذي حملك على هذا الصنيع؟ فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول. هذه قصتي وهذا شأني، أني رأيت ما لم يروا وعلمت ما لم يعلموا، وفطنت لما لم يفطنوا له، لما لم يفطنوا له. فرأيت الرسول وهو جبريل على ذلك الفرس، فأخذت قبضة من تراب ذلك الفرس أو من الموضع الذي وضع الحافر حافر فرس جبريل عليه، فأخذت ذلك التراب من أثر الرسول، أي من الموضع الذي وطأه فرس الرسول، فأخذت ذلك التراب ونبتته مع الحلي، ثم صنعت ذلك الحلي وقلت لهم: هذا إلهكم وإله موسى. وسولت لي نفسي هذا كله من تسويل الشيطان وتسويل النفس، فهو يريد أن يعتذر الآن أنني فعلت ذلك بسبب تسويل نفسي، فأخطأت ووقعت فيما وقعت فيه من الخطأ، أنني رأيت جبريل على فرسه، هذا على أشهر الأقوال، على فرسه، فأخذت تلك ذلك التراب من الموضع الذي وطأ الفرس، ذلك الموضع الذي وطأه الفرس أخذت منه ترابا، فنبت ذلك التراب مع الحلي التي وضعوها في النار، وصنعت لهم هذا الحلي، فصار كما ذكر الله عجلا جسدا ابتلاء وله خوار صوت يسمع، فقلت لهم ما قلته. وكذلك سولت لي نفسي، أي وكذلك زينت لي نفسي يا موسى، ما هو إلا تزيين نفس، تسويلات شيطانية، فحصل ما حصل بعد ذلك. فهو أراد أن يعتذر عن صنيعه، وأنه إنما هو من تزيين النفس وتسويل النفس، فحدثتني على قول نفسي ففعلت ما فعلته اتباعا لهوائي، فهذا اعتراف بالخطأ واعتذار. لكن موسى ما قبل منه هذا، ما قبل منه هذا كما سيأتي، وجرمه عظيم جدا. والله جل وعلا أطلع موسى على حال هذا الفاجر، أطلع موسى وإلا الله يقبل التوبة، لكن الله أطلع موسى على حال هذا الفاجر فلم يقبل منه ما أراد أن يعتذر به. هذه قصة السامري مع القوم وما آل به وما صار إليه، أنه كله تسويل نفس، كله تسويل نفس، ما معه برهان ولا قرآن ولا قرآن ولا أثر ولا أثارة علم على ما صنعوا. هكذا أهل الأهواء، ما عندهم علم على ما يصنعون. إن عندكم من علم فتخرجوه لنا، ما عندهم علم، ولكنها الأهواء والتسويلات وتزيينات الأنفس، فيجرجرون الناس إلى ما يجرجرونه من المطبات ومن الأهواء والمهلكات، وكله تسويل نفس في النهاية، ما معهم دليل عليه. انظر إلى السامري في النهاية يعترف أن ما صنعه إنما هو تسويل نفس، رأيت فرس بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي بصرت ذلك الفرس الذي عليه جبريل، فأخذت ذلك التراب من الموضع الذي وضع الفرس حافره فيه، وألقيته، وهذا يا موسى تسويل نفس فقط، ما معي عليه دليل. قال رحمه الله: قوله تعالى قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أي بشعر رأسي، وكان قد أخذ ذوائبه. وكان قد أخذ ذوائبه. قوله إني خشيت، كان لهم شعور طويلة، إني خشيت لو أنكرت عليهم لصاروا حزينين، لصاروا حزبين يقتل بعضهم بعضا. نعم سيحصل هذا، وسيختلفون ويقتتلون، وهذه مسائل الكبار، فيفصل فيها الكبار مع أن هارون النبي، لكن رأى أن الفصل هنا لموسى عليه الصلاة والسلام. ستحصل مقتلة وأنت تتدخل بجهلك، ربما بعض الناس أعني تدخل في بعض القضايا الكبيرة بجهله ويفسد أكثر ما يصلح. وانظر إلى تعقل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لما خاف ترك أنه يدخل في هذه المسألة وبعدها يعاتبه أخوه وتحصل مقتلة بينهم، فانتظر حتى يرجع. هذا والله أنها تعليمات لنا وفوائد لنا عظيمة معشر الدعاء، أننا نستفيد المسائل الكبار الكبار يفصلون فيها، التي فيها ربما الهجر وفيها المقاطعة وفيها المصارمة وفيها النبذ للمخالف، فهذا يحكم فيها غيره ويتحملها أمام الله سبحانه وتعالى بورعه وتقوى نحسبه. لذلك تجدهم يتأنون جدا في الفصل، ونحن ربما نتعجل في الفصل، نريد الأمور خلاص تفصل. هذا دين، هذه مسؤولية ما هي سهلة، وهذا إخراج من السنة. الفصل معناه الكلام فيه والطعن فيه، ونب هذا الرجل معناه إخراج له من السنة، فيحتاج لتأني أكثر وأكثر. فلا تفصل في مثل هذه القضايا وتخرج الناس من السنة إلا ببرهان وقرآن، فإذا قام البرهان والقرآن حتى أنت لا تحكم تأنى. وإلا هارون يعرف هذا الحكم، أن هؤلاء فجرة قد فعلوا ما فعلوا بعبادة العجل، ويعرف هذا الحكم فهو نبي، لكن رأى أنه ينتظر حتى يرجع موسى وتجتمع الكلمة. قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أي بشعر رأسي، وكان قد أخذ ذوائبه. قوله إني خشيت لو أنكرت عليهم لصاروا حزبين يقتل بعضهم بعضا. قوله أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، أي خشيت إن فارقتهم واتبعتك صاروا أحزابا يتقاتلون. وهذه فتنة والله، ذهاب أهل العلم عن الناس فتنة لهم، ومفارقة أهل العلم الناس وبعد أهل العلم عن الناس يحصل ضرر على الناس به، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فهارون خشي أنهم يتفرقوا ويتقاتلوا، فانتظر حتى يأتي موسى ويكون أخف الضررين، انتظاره أخف الضررين، مع أن موسى عاتبه عليه فرأى أن هذا أخف الضررين، أنه يبقى لأجل أن يرجع موسى ويفصل. قال قوله تعالى أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، أي خشيت إن فارقتهم واتبعتك صاروا أحزابا يتقاتلون. فتقول أنت فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ولم تحفظ وصيتي حين قلت لك اخلفني في قومي وأصلح، أي ارفق بهم. سبحان الله. ثم أقبل موسى على السامري بعد أن خاطب هارون، انتقل إلى هذا الآن رأس المصيبة ورأس الإجرام، والخطاب يكون للرؤوس الذين ابتدعوا هذه البدعة، وأما الأتباع هم أتباع، والرد يكون غالبا على الرؤوس، لأنه إذا انكسر هذا القرن أو القرن انتهوا، إذا رد عليه وزيفت أقواله انتهى الأتباع. فلم يلتفت للجميع، التفت إلى هذا الذي أتى بالفتنة هذه وخاطبه وبين ما هو عليه من الضلال المبين، ونسف إلهه نسبا ليعرفوا أن هذا ما يصلح للألوهية. قال ثم أقبل موسى على السامري، قال فما خطبك، ما أمرك وشأنك، وما الذي حملك على ما صنعت يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، رأيت ما لم يروا وعرفت ما لم يعرفوا. هذا السبب الفتنة، أن واحد يرى ما لم يرى غيره أو يرى غيره، ويظن نفسه قد وقف على أشياء لم يقف عليها غيره، فيبتكر ما يبتكر ويحدث ما يحدث، يكون رأس الفتنة عليه والمصيبة عليه أنه يغتر ويرى أنه أبصر ما لم يبصره غيره، ويريد تصحيح المسار، ويريد أيضا كذلك أن يبين أمرا ربما خفي عليهم. فهذا السامري الآن غره ما رأى وأوقعه فيما أوقعه فيه من الكفر بالله ما رأى. وكم من أناس أوقعتهم البدعة فيما أوقعتهم فيه، أو وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب ما رأوا. فالرأي مذموم، الرأي هذا الذي رأيته أعرضه على أهل العلم. فكان ينبغي للسامري أن يتأنى أو بجانبه نبي ويعرض هذا الرأي الذي رآه على هارون قبل أن ينفذ ويفعل هذا. هارون بجانبه نبي، أو ينتظر موسى فيقول يا موسى أنا رأيت كيت وكيت، ما رأيك في هذا الرأي؟ إن كان صواباً أمضاه، وإن كان خطأً رجع عنه، ولا شك أنه خطأ، لكن لا، نرى رأياً وننفذ. فنحدث في الدين وتحصل فتنة بسببنا أننا نرى آراء ونراها أنها صواب، ونريد أن نقعد قواعد بناء على هذه الآراء، ونريد أن أيضاً كذلك نبتكر منهجاً بناء على هذه الآراء التي رأيناها. ويحصل بين الصغار هؤلاء فتنة أننا رأينا بعض الآراء وأنها صواب وأنها خفي على الشيخ الفلاني إلى آخره. هذا غرور، والله غرور وعجب. فانظر إلى رأي السامري إلى أي شيء أدى به، وانظر إلى رأي أهل الكوفة صاروا مذمومين بآرائهم، فعلوا ما فعلوا من البدع بسبب الرأي، وذمهم أهل العلم جدا. فالرأي يعرض على أهله قبل أن ينفذ وقبل أن يمضي فيه الشخص، يعرض على أهل العلم، فإن وافقوه هنيئا له، وإن خالفوه الحمد لله ما قد شهر رأيه ولا أظهر رأيه، احتفظ بهذا الرأي ونبذه وتركه ومشى مع الناس. فهذا السامري ما رجع إلى أهل العلم، والرجوع إلى أهل العلم مهم جدا فيه النجاة، لكن لما ترك هذا الأصل الأصيل ضل وأضل. قال رحمه الله قوله تعالى، قال فبصرت بما لم يبصروا به، رأيت ما لم يروا وعرفت ما لم يعرفوا. قرأ حمزة والكسائي وهم الأخوان ما لم تبصروا به، ما لم تبصروا سيفون تبصروا به، ما لم عندنا هنا يبصروا سيفون تبصروا به، ما لم تبصروا بالتاء على الخطاب، وقرأ الآخرون بالياء على الخبر. قوله فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي من تراب أثر فرس جبريل، وقد جاءت قراءة بنحو هذا عن ابن مسعود، وهي قراءة تفسيرية وليست قراءة منقولة والله أعلم، وإنما أحيانا يضمونها قراءة وهو تفسير يريد به الشخص فيقولون قراءة بنحو هذا جاء عن مسعود. قال من تراب أثر فرس الجبريل فنبذتها، أي ألقيتها في فم العجل. وقال بعضهم إنما خار لهذا، لأن التراب كان مأخوذاً من تحت حافر فرس جبريل، فإن قيل كيف عرفه ورأى جبريل من بين سائر الناس، قيل لأن أمه لما ولدته في السنة التي يقتل فيها البنون وضعته في الكهف حذراً عليه، فبعث الله جبريل ليربيه لما قضى على يديه من الفتنة، لما قضى على يديه من الفتنة، الله أعلم، لا تعرج على هذا، الله أعلم، فلعل الشيطان جاءه وتمثل له ورأى أنه جبريل فقبض تلك القبضة، ولعل الله ابتلاه بتلك الرؤية لجبريل عليه الصلاة والسلام، فحصلت ما حصلت من الفتنة عليه وعلى غيره. وبعض الناس ربما يبني العلاني على الرؤية المنامية، جاءنا رسول الله وقال كذا وكذا ويلا دين وشرع، وأضل الناس برؤية منامية، ورسول الله لا يأمر بالباطل أبدا، فإذا رأيت أن رسول أو زعمت أن الرسول قال لك كذا وكذا خلاف الشريعة فاعلم أن هذا الشيطان جاءك وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شرعه خلاف هذا، فرسول الله ما يأمر إلا بالحق. وكم من بدع وكم من شرك بني على رؤية أن الرسول جاءه وقال له قل للناس كذا وكذا وأقامه دينا على رؤية منامية، وهذا يزعم أنه رأى جبريل على ذلك الفرس وأخذ التراب الذي وضع الفرس حافره عليه وألقاه، الله أعلم، هذا شيء حكاه الله لنا. هل رأى جبريل على الحقيقة كما يزعم أم لا؟ لكن موسى ما أنكر عليه هذا الشيء، ما أنكر عليه، فلعلها بلوى عليه إذ رأى هذه الرؤيا وحصل ما حصل بسببها، والله أراد شيئا أزلا أنه يحصل هذا الشيء بتقديره جل وعلا الكوني، فحصلت فتنة. قال رحمه الله: فنبذتها أي ألقيتها في فم العجل. وقال بعضهم إنما خار لهذا، لأن التراب كان مأخوذا من تحت حافر فرس الرسول. فإن قيل كيف عرفه ورأى جبريل من بين سائر الناس، قرأنا هذا قوله: وكذلك سولت أي زينت لي نفسي. وهذا اعتذار كما سمعت لم يقبله موسى، فهذا اعتراف منه بالخطأ، وأن ما صدر مني إنما هو اتباع للهوى، فأراد أن يعتذر، ولكن الله أعلم موسى أنه ينبذه ويطرحه ويهينه، يهين ما عبده من العجل، وأنه غير صادق في فتنة فيما يقول. انتهينا من هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى هنا وفسرها. إلى هنا جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. الدرس اليوم في الكتاب نفسه الذي هو الزهد ننتهي منه إن شاء الله ما أردنا، ويوم السبت نبدأ في البلوغ إن شاء الله بإذن الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.